يسأل سائل: هل هناك حاجة اسمها عتبة الباب وحشة؟ أنا وأختي آنسات كبار ولا يأتينا عرسان. الوارد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والفرس والدار. فمن العلماء من يذكر صورة الشؤم التي في الدار، أن الدار يكون جيرانها أهل سوء قد يسحرون، أو أن الشؤم في الدار أن قل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى فاحتوشتها الشياطين، أو أن الدار سيئة التهوية ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الأسباب. لكن وردت رواية مقطوع بها: الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، دون تقييد. الرواية الأولى: إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. ورواية الثانية: إنما ش... ورواية الثانية: الشؤم في ثلاث جزما. والله أعلم.